وحدوا الله. احمد باشا جمعه محمد باشا جمعه واحلى بونس دبي وشعب دبي احلى بونس احلى بونس في الدنيا كلها. We'll be right back. مر وعشان تسلم من مرارته ما تجيش على كرامته. اللي يفوت يفوت لاننا بعد كده هنشوط والقوشة عامل سلام جديد اسمه ضرب ابنه. عريس في الدنيا كلها عبودة المحترم تحية جميلة قد الدنيا والنبي ابو